وابن أبي داود حائية أن قافيتها الحاء. إذن هذه المنظومة تعرض فيها لبعض العقائد التي يجب على الإنسان المسلم الذي يريد أن ينجو عند الله عز وجل وأن ينتمي بها إلى أهل السنة والجماعة أن تكون عنده هذه العقائد، وبها يميز نفسه عن الطوائف الأخرى المخالفة لأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنة المسلمة قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن معناه أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يكون عند المسلم. المصنف رحمه الله كما ذكر في ترجمته أنه اتهم بأنه ناصبي، بمعنى يناصب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عداء، ولا شك أن من نسب إليه هذه النسبة يعتبر هذا طعن فيه، فأراد أن يتبرأ من تلك التهمة بهذا النظم الذي سوف يذكر فيه كذلك موقفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يترضى عنهم وليس هو يعني كما زعم أو ادعي عليه. وقد المعلم رحمه الله في كتابه الذي يرد به على أو ابن أولادي، نعم، المعلم رحمه الله دافع عنه بفتح هذه التهمة، قل سوف في الترجمة التي سنأتي بها في آخر نظر سوف نتعرض لهذا الأمر. إذن قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله، إذن تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك، إذن هذا أمر، وغالب ما سيأتي من العقائد فيه مثل هذا الصيغة تمسك وقل، أو بصيغة النهي كذلك ولا تكن ولا تقل إلى آخر ذلك. إذن قلت هذه المنظومة التي تتكون من 33 بيتا احتوت على حوالي 12 عقيدة، وربما يعني على سبيل التفصيل ربما الشخص يجف أكثر من ذلك. إذن أول شيء ذكره فيها قد سبقه إلى هذا أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أو في رسالته الصغيرة معروفة أصول السنة، ذكر أول أصل من أصول هو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: تمسك بحبل الله، والحبل عندنا معروف له طرفان، والحبل أحسن ما قيل فيه من التفسير أنه القرآن الكريم، طرفه عند الله عز وجل وطرفه الثاني عندنا، فمن تمسك به لا شك أنه اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح دروسه ومواعظه بقوله: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهذا، وكان كذلك يضيف إليه: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، مع أن المحدثات والبدع في ذلك الوقت لم تطل بعد ولم يأتي زمنها. إذن صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، فقال كذلك الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله. والتمسك معناها شدة الأخذ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا علي هذه النواجذ. فهذه العبارة كذلك مرادفة لتلك: تمسك بحبل الله معناها شد عليه، امسك به، تمسك به بحبل الله واتبع الهدى، هدى معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك بدعيا. إذن نهى عليه رحمة الله أن يكون الإنسان بدعيا، والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمر الإنسان إذا فعق التزمه علما وعملا فإنه إن شاء الله قد تبرأ من عدة طوائف. هناك من الطوائف من عنده العقل مقدم على النقل، بمعنى أنه دائما المسائل يناقشها بعقله أولا، فما أظهره له عقله ينظر بعد ذلك النصوص ويلتفت إليها، فإذا وجدها موافقة لذلك فذاك، وإلا حاول أن يؤولها أو يعطلها أو يفعل بها ما يفعل حتى يوافق العقل. إذن فقد تبرأ من هؤلاء. وتبرأ كذلك من الذين يكون يعني أصل استدلالهم معتمد على المنامات أو على الفيوضات أو على التصفية كما يزعم مثلا الصوفية. الصوفية عندهم كما قالوا أن العلم اللدني الذي يفيض من الله عز وجل على قلوبهم هو الطريق الذي به يعرفون الحق. إذن فلا يستدلون بالكتاب والسنة وإنما بما ظهر شيوخهم. وتجد واحد منهم يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. هذا قال إنما يحصل هذا الصفاء الروحي عندما يختلي وينزوي عن الناس في الجبال وفي الكهوف تارة ويترك الجماعة ويجمع من أجل أن يحصل على هذا، ثم في الأخير يعني يستعيض عن الكتاب والسنة بهذا، يعني بهذا الذي يحصل في تلك الخلوات. إذن قال هو تمسك بحبل الله أي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء منهما هو الدين. وهذا كذلك تثبت به جميع العقائد التي سوف يذكرها في هذا الكتاب أو في هذا المنظومة. إذن طريق إثباتها كما سيأتي إن شاء الله دائما نذكر مع كل عقيدة دليلها من كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق لهذا الذي أمر به رحمه الله، تمسك بحبل الله. إذن دع المنامات التي يعتمد عليها الصوفية في إثبات الأحكام وإثبات العقائد وإثبات كثير من العبادات التي يعني أجهدوا بها أنفسهم، كما قال الله عز وجل في النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذن وكذلك فيه البراءة أيضا ممن يستدل بالعقل فقط وحده. وربما بعض الناس قال التجارب، ربما بعض الناس كذلك كان طريقه إلى إثبات الأحكام الحكايات. يعني مثلا ربما كثير من يستجده عندما يريد أن يثبت لك عقيدة من العقائد أول ما يبدأك به أن يحكي لك قصة كأنه يريد أن يثبتها بهذه القصة التي يحكيها. إذن فليكن الشخص منهج استدلاله سواء كان الأمر في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك بما ثبت من نصوص الوحيين، بما ثبت من نصوص الوحيين أي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو الذي يعني. وأي مسلم اقتنع بهذا بالحق فقد نجا من كثير من المصائب التي واقعا فيها كثير من الناس. وحتى الكتاب والسنة في حق فهمهما لابد الإنسان يعرف بأن الآن إيمانه ضعيف ومقدرته ومعرفته بالعربية كذلك أضعف من ذلك. فماذا يقدم في هذه الحالة؟ يقدم كذلك فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. إذن يقتدي بهم فيما فهموه من هذه النصوص مهما أتي من معرفة بالعربية وما أتي من معرفة بالفقه، فإنه لا يستطيع أن يتجرأ يقول بأن النص مثلا مباشرة قادر فهمه، وربما يخرج في الأخير بواحد فهم ربما لا يجد له نظيرا فيما قبله منه إذا روحوا خاف أئمة الدين وأئمة العلم. لذلك ربما هذا المنهج لعلكم لاحظتموه في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، هذا لاحظتموه يذكر الآية ويذكر كذلك ما صح عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر بعدها ربما بعض الآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين أيضا أئمة الدين، يذكروا يعني كلامهم يستأنس به يعتبر شرحا لما ذكره من الآيات والحديث، بل ربما حتى في الأصول الثلاثة راح لأين هذا جاء به في سورة العصر وجاء بكلام الشافعي رحمه الله وجاء بكلام البخاري كذلك. إذن هذه الطريقة وهذا منهج، فليكن كذلك هذا منهج كل إنسان مسلم أخذ بالكتاب والسنة. لا يقول بأن الكتاب والسنة فقط يكفيني، الكتاب والسنة سبق العمل بهما، معناها الأمة قد عملت به، عمل به الصحابة والتابعون وهم الذين شهدوا الوحي وكان إيمانهم أعمق ومعرفتهم باللغات العربية أعرف منا، ففهومهم إذن مقدمة. إذن قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا. ويكون الشخص بدعيا في حقه إذا خالف في هذه النقطة، إذا خالف هذا المنهج في الاستدلال الذي ذكرناه سابقا. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، إذن لعلك تفلح معناها تفوز وتظفر بمرادك من الله عز وجل، فالتزم بهذا وتمسك بحبل الله واتبع الهدى. نعم. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. إذن دين بكتاب الله، دين أمر من دانا، هي دين. إذن أقم دينك على هذا الأمر، معنى ليكن ديانتك ماشي، كل شيء تتعبد به العز وتتخذه دينا ليس له مصدر كما ذكرنا في البيت الأول إلا هذا، إلا الكتاب والسنة، لا بد أن يكون هكذا. معناها ديانتك قائمة على أن تقطع طمعا أن يكون لك مصدر آخر غير هذين، ما أنك تشي لا ملمس. ولذلك أي شخص مثلا حتى أحيانا لا تجدون ربما عند العوام، بل ربما عند بعض خواص الناس، إذا أراد أن يثبت أن فلان كذا وكذا يذكر لك حكاية، يذكر لك حكاية، وربما ذكر لك منامة، هذا كله فاسد لا يلتفت إليه دائما. إذن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. إذن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح من سنة نزل مع كتاب الله عز وجل، هذا هو الذي يجب أن يكون مصدر جميع ما يتدين به الإنسان، سواء كان ذلك في العقيدة، وسواء كان كذلك في الأمور الفقه في العبادات، وسواء كان ذلك في أمور السلوك. لاحظون هذه الثلاثة: العقيدة والعبادات والسلوك. عندما الإنسان يتدين لله عز وجل بها فيما صح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله حصلت له النجاة وحصل له الفلاح والفوز. أما في العقيدة فإنه يتدي تحصل له البراءة من جميع الفرق المخالفة له السنة والجماعة. وأما في العبادة كذلك فإنه إن شاء الله ينجو من التعصب للمذاهب ولأربابها في الأمور الفقهية. وفي السلوك كذلك يزكي نفسه بما زكى به الصحابة والتابعين أنفسهم، فيتبرأ من جميع الطرق الصوفية. والمسلمون هكذا تفرقوا في عقائدهم، في هذا مثلا يقال أشعري، هذا ماتريدي، هذا معتزلي، هذا مثلا جهمي، هذا إلى آخر ذلك من العقائد المذكورة. وفي الفقهيات قال هذا حنبلي، هذا شافعي، هذا مالكي، ويتعصب لهذه المذاهب. وفي مسائل السلوك قال هذا نقشبندي، هذا قادري، هذا تيجاني، هذا أحمدي، هذا إلى آخره. إذن الشخص عندما يأخذ جميع أمور دينه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن شاء الله يكون قلت يعني خارجا عن هذه الفرق كلها. نعم. إذن ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترفع، يعني تحصل لك النجاة، تحصل لك النجاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، كلها في النار إلا واحدة وهي النجاة. وقل غير مخلوق كلام مالكين بذلك دان الأتقياء. نعم. إذن هذه المسألة الأولى التي المصنف رحمه الله يذكرها ويصرح فيها. إذن بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران. قل غير مخلوق كلام مالكنا، كلام مالكنا اللي هو كلام الله عز وجل. قل غير مخلوق، غير مخلوق بمعنى لا تقل مثل ما قالت المعتزلة، المعتزلة فرقة من الفرق، من الفرق التي اعتمدت على آرائها وعقولها. إذن من الفرق الذين لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله وإنما اعتمدوا على عقولهم، أن الأحكام أخذوا دائما يتفلسوا فيها. قالوا أن كلام الله عز وجل مخلوق، هكذا صرحوا به، قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق. والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: وكلم الله موسى تكليما. حتى العربية لا تساعده، قال العربية أن الفعل إذا أكد بمصدره يرتفع المجاز، وكلم الله موسى تكليما. قلت إذا الفعل إذا أكد بمصدره المجاز ارتفع، معناها من ادعى المجاز لا يساعده الأمر. وكلم الله موسى تكليما، إذا تكليما هذا مصدر مؤكد لكلمة، لكن قول سبحانه وتعالى: ورد القرآن تفصيلا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني سلموا تسليما، رتل ترتيلا، وكلم الله موسى تكليما. إذن أي شخص يقول مثلا أن هناك مجاز هذا يساعده، إذن لأن المجاز لا يمكن أن يلتقي أبدا مع التأكيد بالمصدر. الله نزود حالك هذا الشيخ، هو إذا نصبنا في الجلالة، إذا نصبنا في الجلالة إذا ينصبهم صح لهم الرواية في قرآن الله. عندما اعتقد الاعتقاد صار يقولون هذا الكلام. إحنا ننتقل بحتاء لا نحكي. إذا وكلم الله موسى تكليما، هذا صريح في أن الكلام كان من الله عز وجل لموسى، وموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، فصار بذلك حصلت له مزية حتى على من معه من أولي العزم من الرسل، فضلا عن غيره من الرسل. حتى على من الرسل موسى عليه السلام فضل على من دونه. لماذا؟ لأنه كريم الله سبحانه وتعالى. قال وكلم الله موسى تكليما. إذا كلم الله موسى تكليما هذا صريح واضح في أن الله عز وجل هو المتكلم. ولا شك أن الكلام صفة كمال، لأن الذي يتكلم واضح أنه أكمل من الذي لا يتكلم حتى في البشر. إذن فالله سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام صفة من صفاته. انتبهين هذه المسألة مهمة جدا، لأن طوائف كثيرة ضلت فيها اختلفت عن أهل السنة والجماعة، وكلام أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، سواء كلامه القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا غيره من الكتب السماوية، كلها كلام الله عز وجل، يعني هو المتكلم بها سبحانه وتعالى ألفاظها ومعانيها. إذن الله عز وجل هو المتكلم بها. وكلم الله موسى تكليما، فهي إذن كلام الله. المعتزلة لا يرضون أن يقولن كلام الله، هذه العبارة عندهم أصلا غير صحيحة، كلام الله ما صحيح أصلا. وأهل السنة يقول بأنها صح، تقول كلام الله. وما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون أعيان أو معاني. ما يضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون أعيان أو معاني. أعيان معناها أشياء محسوسة يمكن أن توصف، وإما أن تكون معاني معناها أشياء غير محسوسة أوصاف. فما كان من أوصافه وأضيف إلى الله عز وجل لا شك أن إضافة إليه إضافة وصف إلى موصوف، ككلام الله عز وجل وسمع الله وبصر الله وقدرة الله وإرادة الله إلى آخر ذلك. وأما ما أضيف إليه سبحانه وتعالى من الأعيان فليس لا يمكن أن يكون وصفا له، وإنما هو إضافة تشريف كناقة الله وكبيت الله. إذن فهذا مما يضاف إليه من إضافة التشريف فقط، لأن ذات الله عز وجل ذات سبحانه وتعالى، فإضافة ليس من إضافة وصف إلى موصوفه، بينما المعاني فهي إضافة وصف إلى موصوفها إذا أضيفت إليه سبحانه وتعالى. هم يقولون كل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو مخلوق، وبالتالي قالوا بأن كلام الله عز وجل غير مستساغ على العبارة. نعم. إذن وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بينما أهل السنة يقولون كلام الله عز وجل سواء كان كلامه الكوني القدري وسواء كان كلامه الشرعي. كلام الكون القدري هو الذي به خلقت الأشياء، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كل فيكون. كل ما وقع في هذا الكون إنما هو كان بأمر الله عز وجل الكوني. وأما أمره الشرعي وهذا الأمر الكوني القدري هو الذي استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بكلمات الله التامات. المراد بكلمات الله التامات هي الكلمات الكونية القدرية لا الشرعية. وأما الشرعي هو الذي جميع الأوامر والشرائع التي أنزلها على رسوله، فهي من أمره الشرعي الديني. إذن وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء. الأتقياء معناها من هذه الأمة أهل السنة والجماعة في أولها هكذا تدينوا لله عز وجل، بمعنى أنهم اعتقدوا بأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته فهو ثابت له سبحانه. قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وسواء كان هذا الكلام مكتوبا نعم، وسواء كان هذا الكلام مكتوبا وسواء كان متلوا وسواء كان هذا الكلام يعني بالمداد ولا في ورقة ولا غيرك، فكل هذا لا يخرج عن كونه كلام هذا. مجرد أنك تخطه في ورقة مثلا هذا لا يخرج عن كلام الله، مجرد أنك تتلفظ به هذا لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل. إذن فهو كلام الله عز وجل، تكلم بالله عز وجل بالحرف وبالصوت. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأسقياء وأصحابه. إذن هذه العقيدة الأولى، العقيدة الأولى التي يجب أن يعتقدها الإنسان المسلم السني، أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى تكلم بكلام مسموع بحروفه وصوته، وأنه أي هذا الكلام غير مخلوق، وبهذا فإنه إن شاء الله قد تبرأ من المعتزلة جملة وتفصيلا. إذن تبرأ من المعتزلة وخرج منهم، وتبرأ كذلك من الجهمية الذين بعضهم صرح قال مباشرة بأنه يعني في هذا الباب نقول إذا قلنا الجهمية فهو من نسبة المعتزلة، ومن كذلك اشتبه على الأمر فالتحق بهم كمن قال كما سيقول مصنف رحمه الله لفظي بالقرآن مخلوق مثلا أو توقف، فكله ملحق بالجهمية أيضا. نعم. ولا تخص القرآن بالوقف قائلا إذن البراءة نعم إذا البراءة تحصل أولا بأن الإنسان يقول أنا كلام الله عز وجل أعتقد بأنه ليس مخلوق حرفه وصوته، ولا يفصل كما فصلت بعض الفرق منهم مثلا الأشاعرة والكلابية، تبين مدى الإنسان ربما رأى مجاور أو في منطقة يكثر فيها التشبه بمذهب الأشاعرة، يكون عارف أولا بماذا بالشيء الذي يحصل من الفرق بينه وبين مجاوره. إذن الأشاعرة زعموا بأن الله عز وجل تكلم بكلام نفسي معنى في النفس فقط، ولم يثبتوا الحرف ولا الصوت، قال الله عز وجل منزل عن الحرف والصوت. إذن قال الكلام معنى قائم بالنفس لا ينفك عنها أبدا لا يخرج عنها، فإذا عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو بالسريان أو بالسريانية فهو التوراة، أو بالعبرية فهو التوراة، أو بالسريانية فهو الإنجيل، هكذا يقول الكلام كلام نفسي. قالوا إذن هو عبارة عن كلام الله أو دال على كلام الله عز وجل. ما معنى عبارة عن كلام الله؟ معنى مثلا أن أبكم جاء أمامنا وأخذ يشير مثلا كذا برأسه وبحركات بيده إلى آخر ذلك، ويجي شخص مثلا يقول ها هو اللي يبغى يقول يعبرنا هو بتعبير. إذن قالوا باللي كلام الله عز وجل هذا الذي هو في القرآن هو عبارة عنه، كما أن الإنسان مثلا يعبر عن كلام الأخرس يعني الإنسان الذي يتكلم بعبارة هو يعني يقولها الأخرس طبعا لا يتكلم، هو عبر عن كلامه بما فهمه من الإشارات، هكذا قالوا كلام الله عز وجل. نعم. فكلامهم في الحقيقة عندما تتأمل فيه تجده يرجع إلى كلام الجهمية، في الأخير تجده يرجع إلى كلام الجهمية بأنه مخلوق، لأنهم أيضا فصلوا قالوا بأن إذا قلنا بأن كلام الله عز وجل الكلام النفسي فهو ليس بمخلوق، وإذا قلنا الألفاظ والعبارات التي هي مكتوبة فهي مخلوقة، إذن آل الأمر في الحقيقة لأنه مخلوق. فرقوا بين الكلام النفسي اللي هو قائم بذات الله عز وجل، وبين لفظ القرآن الكريم فقالوا لفظه مخلوق، هذه العبارات التي نحن نصوتها ونتكلم بها وهذا الذي مكتوب في الصحف هذا قال مخلوق، بينما الكلام النفسي غير مخلوق، إذن آل الأمر إلى أنه قال أنه مخلوق الذي نحن بين يدينا هذا الذي في الصحف، بينما هو في الحق الكلام حتى ولو تكلم به شخص معين الذي يرجع لكلامك أنت. الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره يسمع كلام الله، من أين يسمعه؟ من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى يسمع كلام الله ما يسمع من الله عز وجل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبه إلى الله عز وجل حتى يسمع كلام. إذن كونك تتكلم به لا يجعل الكلام كلامك لا لأنك فقط تكلمت به، إذا الكلام يقال أو ينسب لمن قاله مبتدئ لا لمن قاله مبلغا. نعم. إذن قلت الأشاعرة هذا هو مذهبهم في هذه المسألة، فالكلام الله عز وجل في الأخير عندما تفتش فيه تجده يقول إلى ما قالته المعتزلة بأنه مخلوق، قالوا مخلوق إذا صرحوا بأنه مخلوق. نعم. هذه العقيدة قلت ربما الإنسان يظن بأنها أمر بسيط حاصل له، ولكن في حق ربما أحسن منه لأنه أخذ أدلته العلماء في حق الحمد لله يتكلمون فيه بشيء من البسط في الأدلة والاسترسال فيها بحيث الشخص يكون الحمد لله على بصيرة منه. نعم. يذكر أن أبا حامد الأصفرائي رحمه الله كان كل أسبوع يعلن براءته من عقيدة البقلاني الذي كان يقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق، كل أسبوع يصرح بذلك لأنه عاصره واشتهر اعتقاد ذاك، فهذا يجب كذلك أن يشتهر اعتقاده. نعم. كما قال أتباع لجهم وهجر. نعم كما قال أتباع لجهم، جهم بن صفوان إليه نسبت الجهمية، وجهم بن صفوان شيخه جعد بن درهم، وجعد بن درهم أول من أظهر القول بالقدر في البصرة، فكان من مما يقوله أن الكلام مخلوق. إذن جعد بن درهم، وجعد بن درهم قيل أن هذه العقيدة أخذها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان كذلك أخذها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن العاصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيد بن العاصم أخذها عن يهود يمن. يعني هذا كلام كثير من أهل العلم يقول بأن هذه العقيدة اللي هي القول بأن كلام الله عز وجل مخلوق عقيدة هذه جذورها وأصولها اليهود، يهود يمن. لبيد بن العاصم الذي كانت له بنتان يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعني مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبيهما، فكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم طريقه طريق لبيد بن العاصم. إذن قلت أن هذه العقيدة عقيدة القول بخلق القرآن الكريم وبنفي الصفات عامة صرح بها واشتهرت على يد جهم بن صفوان الذي شيخه جعد بن درهم. جعد بن درهم هذا الذي كان في زمن ملك يقال له خالد بن أبي القسري أمير واسط، قام في يوم عيد الأضحى وقال أيها المسلمون ضحوا رحمكم الله فإني مضح بجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكلم ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل من على المنبر وذبحه أمام وبحضرة الناس. إذن فالذين جاءوا بعدهم من العلماء أثنوا عليه. إذن هذه العقيدة قلت اللي هي الاعتقاد أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذه العقيدة التي دان بها الأتقياء وأفصحوا بها معناها ذكروها صريحة واضحة. نعم نصر. ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم نعم أسجحوا من استجح، واستجح بمعنى استجع لفظنا معنى، إذن بمعنى استجع، من استجعت الحمامة بمعنى رددت صوتا فيه نوع من التغني، استجحوا معناها رددوه رد ترديد الحمامة بسجعها. نعم. وبهذا في العقل الإنسان ربما يظن نفسه بأن هذا يعني أمر هجن، هذه العقيدة أمر بسيط حصول عليها، ولكن الإنسان عندما يبيت ويقيل عليها ويعيش عليها دهر من الزمان ويطوي عليها قلبه، هذه هي بركة الانتماء إلى أهل السنة والجماعة. من بركة الانتماء عليهم أن الإنسان ربما بطأ به عمله فهذه العقائد تنهض به. من إذا كان مثلا عنده كسل في كثير من العبادات، أنا ما هو إنسان موفق مثلا لقيام الليل، ما هو موفق لصلاة الضحى، ما هو موفق للصيام بعض الأيام المدوحة في الصيام، فإن هذه العقائد التي ينام بها ويوعى بها ويرقد بها يتنهض بها. كما سيقول الناظم في آخر الكتاب، ماذا يقول؟ آخر بيت لما قبل الأخير. إذا ما انتقدت الدهر هذا الوصف هذه فأنت على خير. تبيت وتصبح قرآن. هذا هو. حاصل. ولا تقل القرآن. نعم. القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذا ولا تقل القرآن خلق قرأته، إذا لا تقل أن القرآن كلام الله عز وجل مخلوق، إذا قرأته بمعنى أن لفظي به مخلوق كما زعم قوم، فهو لا أيضا ملحقون بالجهمية الذين قالوا وفرقوا بين لفظه بالقرآن بالقرآن، قالوا بأن لفظي بالقرآن الكريم مخلوق، فهذا كذلك ملحق بالجهمية. وكذلك كما سيقول الذين توقفوا وقالوا إحنا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا كذلك ملحق بالجهمية. إذن الإنسان يفصح عن عقيدته عندما يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق، ليس بمخلوق. نعم. هل العقيدة تكتب القرآن؟ ماذا؟ عقيدة تكتب القرآن. في زمن الإمام أحمد بن حنبل كتب الشهير. إنه الذي قال رحمه الله من قال باللفظ بقى مخلوق فهو جهمي. كما أن من توقف فهو جهمي كذلك. الشيخ قال بها أحد يعني أحد بمن؟ يعني لفظه يعني. مشهور عن البخاري رحمه الله. يعني لفظه هو مش لفظه هو اللي يلفظ به كلامه هو يعني كلام الشخص معناه لفظه معناه قراءته معناه كلامه لفظه مخلوقة. والصحيح أن يعني في غير القرآن الكريم اللفظ مخلوق، لكن في القرآن الكريم لا ينفصل اللفظ عن الملفوظ، ما ينفصلش كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل، لا يقال فيه لفظي ولا غير لفظي، لكن في غير القرآن الكريم ربما يكون اللفظ مخلوق، لكن في القرآن لا، لا يجوز أن يقال القرآن كلام الله مخلوق. نعم، فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، فإن كلام الله باللفظ يوضح، معناه يتضح معانيه بأن يتلفظ به المتلفظ. نعم، وقد يتجلى الله بالخلق زهرة كما بدر الله. إذن هذه العقيدة وهي عقيدة القول كلام الله عز وجل أنه ليس المخلوق، هذه العقيدة التي انتهى منها المصنف في هذه الأبيات الثلاثة. ثم انتقل إلى عقيدة أخرى وهي أيضا عقيدة أيضا يتبرأ بها السلفي من المعتزلة ومن الجهمية أيضا ومن الأشاعرة، إذن يتبرأ بمعنى ينفصل بها عن هؤلاء. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، إذن يتجلى الله عز وجل، تجلي معناها ظهوره سبحانه وتعالى للخلق للمؤمنين يوم القيامة. إذن المؤمنون يرون الله عز وجل، يرونه في الجنة وهو أعلى نعيم في الجنة، هو رؤية الباري سبحانه وتعالى. إذن هذه العقيدة يعتقد أهل السنة، وقال بعضهم أنه حري بمن لا يعتقدها أن يحرم من هذه النعمة. الإنسان الذي لا يعتقد هذه جدير به بأن الله عز وجل يعاقبه بأن يمنعه منها. إذن رؤية الباري سبحانه وتعالى قلت هو أعلى النعيم، فسر به قوله تبارك وتعالى للذين أحسن الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا فكذلك يجب أن يعتقد الإنسان المسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، لا يراه نبي ولا غير النبي في الدنيا، لا يرى سبحانه وتعالى. هذه الرؤيا طلبها موسى عليه السلام وهو كليم الله عز وجل ولم تحصل له. قال الله عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فموسى عليه السلام لم ير الله عز وجل في الدنيا، لم ير الله عز وجل في الدنيا، والجبل أضخم منه. لما تجلى الله عز وجل له الجبل يعني صار دكا وخر موسى صاعقا. إذن موسى في هذه الدنيا كان إدراكه أضعف من أن يتحمل رؤية الباري سبحانه وتعالى، بينما الناس في القيامة يكونوا لا شك أنهم أقوى إدراكا وأقوى إحساسا، هذا واضح. أظن أن هذا مسلم عندنا جميعا، أن الإنسان في الدنيا من حيث إدراكه ومن حيث جسمه أضعف منه في الآخرة. هذا يعني ربما بعض أهل العلم تجده عندما يعني يذكر في أن الخلق في عرصات القيامة تدنو منهم الشمس بقدر ميل، مع ذلك فإنهم يعني لا يوجد واحد يذوب كما قال، بينما هي لو نزلت على مدارها الذي هي فيه الآن احترقت كلها على مشاعر، لكن في ذلك الوقت تدنو منهم بهذا المقدار، ومع ذلك يتسبب منهم العرق ولا يتموش واحد يفقد كامل ينحرق ولا يذوب، أن إدراكهم يكون أقوى من إدراكهم الآن. فرؤية المؤمنين للباري سبحانه وتعالى في القيامة في الـ في الـ في الآخرة في الجنة يتحملونها، لأن القوة التي بها يحصلون على بذلك الوقت يكونون أقوى منهم اليوم. كذلك في سنة القيامة. نعم. نعم. كذلك. في أحاديث أن ضرس الكافر تكون أكبر أو أعظم من الجبل أو جبل أحد. وحتى يعني العذاب يتذوقونه، العذاب يعني كما قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن قلت أن يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم في الجنة وهو نعيم من نعيم الجنة وهو أعلى نعيمها. وقل يتجلى الله للخلق جهرة بمعنى علانية كما البدر لا يخفى. البدر وهو عندما يكون ليلة المنتصف من الشهر القمري، البدر عندما يكون نير واضح لا يخفى على أي واحد من الناس، يرى ولا تكون دونه السحب التي تمنع من رؤيته. هو في الحق واضح، ولكن أبوان السحب تحول عن رؤيته، فالله عز وجل أوضح منه، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكم ترون ربكم كما ترون البدر، كما البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، لا تضامون بمعنى من الضيم، نعم، أو لا تضارون معنى لا تتضررون خلال رؤيته، ترونه واضحا، فالله عز وجل أوضح من ذلك، نعم. التي أيوة. نعم. إذن قلت أولا الشخص إذا قال بأن الله عز وجل اعتقد اعتقاد جازم بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لا لنبي ولا لغير نبي، فهو كذلك أيضا تبرأ من الصوفية الذين يزعمون بأنهم يرون الله عز وجل، كان بعض الصوفية يعتقد بأن الله عز وجل ممكن رؤيته في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عن ابن عباس أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ابن عباس كان ممن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، نعم. ولكن صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه كما قال شخص المسلم كان يعتقد الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. ورؤية ثانية ممكنة. وش هي؟ الرؤية القلبية ممكنة. ممكنة. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارون على ما يرى. إذن كان يستدل به. ها؟ لا لغير نفسه، ما نعرف لا دليل، ولكن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى، فكانوا يعني يقولون بأنها رؤية قلبية. وأما الرؤية البصرية في النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأى ربه قال نور أنا أراه، أنا بمعنى استبعد، يعني أمر مستبعد أن يرى، اللي هو الله عز وجل. إذن في الدنيا لا يرى. وعائشة رضي الله عنها كانت تنكر أشد الإنكار على من زعم، ومنهم مسروق كان يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فكانت تنكر عليه. إذن في الله عز وجل لا يرى. إذن لا بد أن تكون عندنا عقيدة أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا لا للنبي ولا لغير نبي. موسى عليه السلام طلب الرؤية ولم تحصل له، فكيف بمن هو دون موسى عليه السلام؟ وربما يزعم بعض الناس أنها حصلت له الرؤية. إذن هذا أمر كذلك قلت لابد أن يصح. وأما من قال بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة كالمعتزلة، أيضا المعتزلة قال لا يرى الله عز وجل في الآخرة، لماذا؟ سنجيد دائما نرجع إلى الأصل الأول الذي ذكره مصنف رحمه الله، يمسك بحبل الله والتوحيد. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز للذين أحسن الحسنى وزيادة، وقال سبحانه أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون، لمحزوبون عن ربهم هذا تعذيب لهم. إذن نعيم المؤمنون هو برؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن قالوا لهم المعتزلة، انتبهوا جيد نشوف هنا كيف أنهم استدلوا بعقولهم واعتقدوا بمقتضى ما قالت عقولهم، فلما جاءت النصوص أخذوا يحرفونها. ماذا قالوا أولا؟ قالوا يتبوجين، قالوا أن هم عندهم مسلم أن الله عز وجل لا ينسب إلى جهة، لا جهة له. بناء على هذا المسلم الذي سلموا بها من إين أتوا بها؟ ما كان تدل. قالوا الله عز وجل منزه عن الجهات. ماذا بنوا عليها؟ قالوا أن الرؤيا تقتضي أن يكون المرئي إلى جهة من الرأي، من اللي يبغى ينشف يكون على جهة منك، فوقك تحتك جهة يمين يسار إلى آخره، ومن رأى نفوا الجهة عن الله عز وجل. إذن قالوا معناها في الأخير أن نسوف نثبت جهة الله عز وجل، إذن أنفي الرؤية. هذا هو إذن هذا الذي بني على اعتقاده. جاء النص من كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا هو دليلنا. دليل الثاني قال أن الله عز وجل لن تراني، لن تراني. دليلهم الثاني قالوا في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هذا النظر مراد به نظر العقل، يعني الإنسان ينظر نظر فكر والاعتبار وليس نظر الوجه وليس نظر العين، معنى الآية مصرحة وجوه يعني إضافة النظر إلى الوجه معناه مراجعة نظر البصر. قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ليس حرجا إلى اسم إلى بمعنى النعمة ناظرة معناها تنتظر إلى الله عز وجل إله بمعنى نعمته فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن الإله معناها النعم قال هذا المعنى الآية كما كنت تقول وكلم الله موسى كلمة يعني أحسن الإنسان قاعد يقول وكلم الله موسى كلمة قال هكذا كلم الله ما نقول وكلم الله كلم الله موسى كلمة. قالوا لا تدركوا الأبصار هو دليل على أن الله عز وجل لا يرى لا تدركوا الأبصار قالوا لا يرى لا تدركه مع أن الإدراك كل واحد يعرف بأن الإدراك غير الرؤية الإدراك معنى الإحاطة بالمدرك هذا الإدراك مثلا أنا أدركك بمعنى لا يخفى عليه شيء مما يتعلق بك في تلي في كرشك في بطنك في وراك في ابنك في تحت عقليتك نعم أني أنا أنا عندي علم به هذا هو الإدراك لكن الرؤية غير الإدراك أخص من الإدراك فالله عز وجل صحيح لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تدركه بمعنى لا تحيط به أبصار ولكن ترى إذن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية إذن وأما في قوله سبحانه وتعالى الآية الأخرى جبت النهاية قال لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا تدركه الخبير قال وجوه يومئذ ناظرة لا واضحة الآية صريحة لكن ذكرناهم كيف أولوها قال لن تراني قال الله عز وجل موسى عليه السلام طلب الرؤيا قال ربي أريني أنظر لك قال لن تراني لن تراني قال الزمخشري وهو من زعماء المعتزلة قال لن تفيد التأبيد تأبيد نفي معناها النفي مؤبد لا في الدنيا ولا في الآخرة ورد عليه حتى قال كذب قال الله عز وجل فلن أكلم اليوم إنسيا لن أكلم اليوم إنسيا إذا ذكر اليوم في حيز النفي بلن دل على أن النفي هذا ليس مؤبد لو كان مؤبد الذي لا داعي ذلك اليوم في حيزه قال لن تخرجوا معي أبدا إذا ذكر أبدا بعد لن لو كانت لن تفيد التأبيد لا داعي ذلك أبدا يكون لغو إذا هذا إبطال لادعائه بأن لن تفيد التأبيد إذا لا تفيد التأبيد نفيها كنفي ما وكنفي لا وكنفي غير أدوات نفي إذا لن نفيها نفي عادي قال لن تراني العلماء يقولون ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن هذه الآية يؤخذ منها رؤية الله عز وجل يوم القيامة يؤخذ منها الآية نفسها الله عز وجل قال لن تراني من جهة يستنبط أن موسى عليه السلام لو كان يعلم بأن الله عز وجل لو كان عنده بأنه مستحيل رؤية الله عز وجل ما طلبها لو كان هو مستقر عنده كما هو مستقر عند هؤلاء المعتزلة أن الله عز وجل لا يرى هو أعرف ما يستحيل في حق الله عز وجل كيف يطلب المستحيل هم أعرفوا هم أعرفوا بموسى عليه السلام أول سليم الله عز وجل إذن معنى موسى ما يعرف على كلامهم على زعمهم إذن طلب أمر مستحيلا ثم أيضا الله عز وجل عندما قال له ما قال له هو أنا لا أرى قال لن تراني لن تراني ولكن انظر الجبل فلن استقر مكانه فسوف تعلم إذن هذا هو من هذه الجهة يؤخذ بأن رؤية الله عز وجل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم القيامة على أنها نعيم من نعيم الجنة ثابت هذا فقط ليلتفت الإنسان إلى ما وقع من الصراع حول هذه العقيدة ربما الإنسان أن يرى هينا ظاهرة له واضحة له والحمد لله بعيد عن أن يكون هناك صراع بين أولى الفرق ربما هو ما سمع به ولا ما شافه ولا ما عرفه ولكن يطلب الإنسان في حق هذه العقائد قلت يعرفها ويعرف أدلتها ويعتقدها كذلك فإن مجرد اعتقاده لها كما قال المصنف في آخر كتاب يبيت ويصبح على خير نعم وهي إيه لكن تعلقها بشرط الله عز وجل يعلم مسبقا منه أن يحصل الجبل لن يستقر وبالتالي موسى إذا استقر جبل فسوف يستقر ولن يستقر جبل ولن يستقر موسى مبولا نعم وليس بمولود وليس بوالد نعم وليس بمولود وليس وليس بمولود وليس بوالد وليس إذن هذه العقيدة كذلك من العقائد التي تضمنها أو تضمنت هذه المنظومة أن الله عز وجل ليس بمولود منفي عنه سبحانه وتعالى أن يكون ابنا لأبيه أن يكون سبحانه وتعالى ابنا لأبيه هذا منفي عنه عز وجل إذن قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذن ليس بمولود وليس له وليس بوالد كذلك سبحانه وتعالى إذن كذلك ليس بوالد معناه ليس أبا لابن وليس ابن لأبيه هذا صريح في قول عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء فهو السميع البصير هل تعلم له السميع ولم يكن له كفوا أحد نعم وليس له شبه تعالى وليس له شبه معنى الشبه والنظير الذي يشبه عز وجل في أسمائه وفي صفاته نعم ربما الإنسان يقول كيف تقول ليس له شبه في أسمائه معنى نقول إحنا لشخص نقول فلان حليم ونقول من أسماء الله عز وجل الحليم ونقول فلان كريم ونقول من أسماء الله عز وجل الكريم ونقول كذلك إنسان رحيم ونقول الله عز وجل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بمؤمنين رحيما نعم إذن هذه التي ذكرت من الأوصاف قلت ربما الإنسان يقول كيف يعني نقول أن الله عز وجل لا يشبه أحد في أسمائه وصفاته هذا الاتفاق في المسميات لا يعني الاتفاق في الحقائق الإنسان مثلا لو ضربنا مثلا بالغني مثلا نحن نقول فلان غني ولكن غنى العبد موصوف بصفات تجعله تليق بضعف العبد الله عز وجل غناه ليس كغنى العبد إذا الاسم واحد ولكن من حيث الحقائق أمر مختلف لفرق كبير جدا جدا فغنى العبد لا شك أنه مسبوق بفقر مهما كان لو كان الإنسان مثلا غنى هذا ورثه عن أباه وأبوه ورث عن أباه لابد أن يصل إلى أجد من جده كان فقير لو كل شيء ثم أيضا هذا الغناء حاصل عن طريق تنمية الثروات واستثمارها والتحرك وربما يكون كذلك منتهي بفقر إن لم يكن اليوم فغدا ولا بعد غد إلى آخر لابد أن يكون منتهي بفقر دوام الحال من المحال بينما غنى الله عز وجل ليس مصوب بشيء من هذه الأمور وهكذا يقال في جميع أوصاف الله عز وجل إليه منتهى في الصفات جميعا إذا الإنسان لا يخشى والسمع والبصر كذلك الإنسان يسمع ولكن سمع الإنسان محدود أنت مثلا لك إنسان مثلا جاء يعني في واحد طريق مباشرة عند المدخل ما تريد تسمع تشكي الإسماء لا تخشيش شويش فقط يمنعك الإسماء ولو جاء عندك كذلك بمقدار معين كذلك ما تسمع إذا سمعك محدود بأن يكون على مدى معين باش تسمع صوت صريح وواضح ولا بد يرفع صوت الشخص بينما الله عز وجل سمعه ليس هكذا هو سبحانه وتعالى فوق عرشه ونحن هنا رفعنا أصواتنا ولا خفضناها ولا حتى تكلمنا في أنفسنا والله عز وجل يسمع ذلك وهكذا جميع الصفات حتى وإن وقعت المشابهة في الأسماء فإن الحقائق أمر كبير فرق بينهما والصفات كما قلنا دائما تابعة للذات فكما أن ذاته سبحانه وتعالى تختلف عن ذواتنا فالصفات تختلف عن صفاتنا إذن فالصفات تختلف عن صفاتنا سبحانه وتعالى كما أن ذاتنا تختلف عن ذاته إذن لا يخشى الإنسان شيء أن يقول مثلا الله عز وجل غني ويطلق كذلك وصف الغنى على المخلوق أيضا هذا نعم وقد ينكر الجهمية هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث المصرف نعم قد إذن هذا كله قد ينكر الجهمية ينكر الجهمية رؤية الله عز وجل وينكر أن يكون الله عز وجل كلام وينكر كذلك ما ذكرنا الآن من من من من الصفات الجهمية قلت هم أتباع أولهم نصفان عرفوا بالتعطيل تعطيل الله عز وجل عن صفاته نحن نختلف معهم حتى في كلمة سبحان الله التي يقولها سبحان الله التي ثاني عندنا ماذا مصطفى إذا تنزيه الله عز وجل عن النقائص أي وصف فيه نقص لله عز وجل نحن ننزل الله عز وجل عنه ونقول سبحان الله يقول الإنسان ويتعبد الله عز وجل. هناك أفكار فيها ذكر الله عز وجل بالتسبيح، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم إلى آخره. فالإنسان عندما يعتقد، والإنسان صاحب الاعتقاد الصحيح، يقول سبحان الله بمعنى الذي تنزه عن صفات النقص ومصوب بصفة الكمال. بينما الجميع ماذا يقول إذا قال سبحان الله؟ سبحان الله الذي لا يوصف بوصف. الفرق بين حتى كلمة سبحان الله يقولون على معنى، وإحنا نقول على معنى آخر. معنى يقول ما سبحان الله معنى الذي تنزه عن كل وصف. تعطيه نعم، طبعا هم الجميع معطل، الجميع معطل. إذن معنى سبحان الله معنى الذي لم يتصف بوصف. بينما يقول السني صاحب المعتقد الصحيح، يقول سبحان الله معناها الذي نزه نفسه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. فسبحان الله، الله عز وجل يذكرها إذا تتبعت بعض ما استمع ذكرها في القرآن الكريم تجدنا غالبا مذكورة بعد الدعاوي التي يدعيها أعداء الرسل عن الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفون، أي عما يصفوا أعداء الرسل الذين يدعوا أن له الولد وأن الملائكة بناته وأن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله وإلى غيره. سبحان الله عما يصفون، أي عن هذه الأوصاف، أن يكون له ولد، أن يكون له بنت، أن يكون عزير ابنه، أن يكون عيسى ابنه كذلك. سبحان الله معناه تنزه سبحانه وتعالى أن يكون له شيء من هذه الأوصاف. وسلام على المرسلين، المرسل الذين أرسلوا لسلامة ما قالوا من نقص العيب، ومما جاءوا به جاءوا بصفة الله عز وجل. إذن لسلامة ما قالوا من نقص العيب، ومما جاءوا به جاءوا بكلام الله عز وجل الذي فيه ذكر الصفات سبحانه وتعالى. بمصداق ما قلنا حديث صحيح رواه جرير. إذن هذا الحديث رواه جرير، نعم، هو حديث جرير بن عبد الله البجلي في رؤية الله عز وجل، والحديث رواه مسلم الحمد لله في الصحيح. تقول مثل ما قلت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.